الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. وفي سياق الحديث عن الصحابة قال المصنف رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في الحديث عن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. وسبق أن ذكرنا ما يتعلق بأبي بكر الصديق من ناحية مكانته من الإسلام ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنعم الله تبارك وتعالى عليه به من الفضائل والمكانة التي خصه الله تبارك وتعالى بها. وقلنا إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو الرجل الثاني في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس له في أهل الإسلام سابق إلى المكانة التي بوأها الله تبارك وتعالى إياه، المكانة التي بوأها الله تبارك وتعالى إياها، وذلك أن الله عز وجل وصفه بالاختصاص بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه في الواقع نعمة عظمى على أبي بكر ومكانة عالية أتحفه الله تبارك وتعالى بها، إذ جعله مختصا بهذه الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما أنه كان المختص الوحيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الأرض كلهم ملامون على عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. والذي يخرج من هذا اللوم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اختص بأنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اختص برفقة أحد في تلك الرحلة العظيمة، كما أني لا أعرف من ناحية السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص برفقة أحد هذه المدة وحده، وإنما ذلك كان من فضائل أبي بكر الصديق وعظيم مكانته من الإسلام ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا إذ نقول ذلك فإننا نؤكد على أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه له المكانة العظمى عند الله، وأن الله تبارك وتعالى إنما قدر له هذه المواقف لمكانته عند الله تبارك وتعالى وعظيم قدره عند ربه إن شاء الله تعالى. هذا نقوله أيضا ردا على أهل الباطل الذين يطعنون في أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، فإن الذين يطعنون في أبي بكر رضوان الله تعالى عليه إنما يردون على الله تبارك وتعالى ما أخبر به عن هذا الرجل المتميز في تاريخ الإسلام، بل ربما المتميز في تاريخ البشرية بعد الأنبياء والمرسلين. ولا يعني أستطيع أن أقيم كلام الجاهل الذي يقول إن أبا بكر إن يعني بعض هؤلاء الضلال نسأل الله العافية الذين يطعنون في أبي بكر إذا قيل لهم إن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه اختصه الرسول صلى الله عليه وسلم واختصه الله تبارك وتعالى بأن جعله رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في درب الهجرة وأعظم مقامات وأعظم أحداث التاريخ، أعظم أحداث التاريخ في الواقع تلك الهجرة، واختص بها أبو بكر رضوان الله تعالى عليه من ضمن عموم البشر. فهؤلاء نسأل الله العافية لجهلهم وسفه وفساد عقولهم وسفه آرائهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذه معه لأنه خائف منه أن يخبره بأن يخبر عنه وأن يدل على موقعه. سبحان الله، ما أعجب يعني تلك العقول التي تتكلم بمثل هذا، وما وأعجب منها من يقبل مثل هذا الكلام. كيف يمكن لرجل، وهل يعني يمكن أي عاقل من العقلاء وهم يعني لو فكروا في أنفسهم، هل هم إذا خافوا من أحد يأخذونه معهم ويكون الإنسان رفيقه في الطريق وهما في الليل والنهار يمشيان وحيدان، وليس يعني لو كان عدوا له لتمكن منه في الطريق ولدل عليه في الطريق ولا آذاه في الطريق، وهما يسيران وحيدان وهما يسيران وحيدان. ولكن كما قلت أعجب يعني تعجب ممن يقول مثل هذا الكلام، وتعجب أكثر ممن يقبل مثل هذا الكلام. لكن هؤلاء الناس نسأل الله العافية قلوبهم امتلأت غيظا على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجدوا من المواقف والأحداث والفضائل والمكانة لهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عند الله وعند رسوله ما لا يجعلهم يتكلم، ما لا يجعلهم يستطيعون أن يردوا مثل هذه الأشياء إلا بهذا الكلام الذي لا يستحق حتى أن يقال، ولا يخرج من عاقل، ولا يخرج في الواقع من عاقل. لكن نسأل الله العافية، هكذا أملأ لهم الشيطان، وهكذا أملت لهم نفوسهم الممتلئة حقدا وغيظا وحنقا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وسيجتمع عند الله الخصوم. نسأل الله اللطف والمعافاة. بقي من الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الحديث عن خلافته رضوان الله تعالى عليه، فإن خلافته رضوان الله تعالى عليه للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في الواقع أمر مرتب، و يعني يتدرج الأمر بوضوح لدى عموم المسلمين أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي تؤيد هذا وتدل عليه وترشد إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت فجأة عليه الصلاة والسلام، بل مرض عليه الصلاة والسلام أياما، وكان أبو بكر رضوان الله تعالى عليه مأمور من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والوقوف مقام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض العلم أنه مرض 13 يوما عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يقول إنها أقل بقليل أو أكثر بقليل، وبعضهم يجعلها 10 أيام. ولكن من المؤكد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يصلي الأيام الأخيرة من مرض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لم يتمكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج والصلاة بالناس، فإن الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتد به المرض عليه الصلاة والسلام، فلما اشتد به المرض عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي أبو بكر، أمر أن يصلي أبو بكر رضوان الله تعالى عليه. ففي أول الأمر ما كان أبو بكر موجودا رضوان الله تعالى عليه، فجاء الرسول من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر أن يصلي بالناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل أمر أن يصلي بالناس أبو بكر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر، وكان عمر رجلا صوته جهوري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أبو بكر؟ يأبى الله والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم منع من صلاة أي إنسان، ومنع أي إنسان أن يقوم مقامه إلا أن يكون أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلهذا روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن بلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعادوا عليه، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أعدنا عليه هذا الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأمر أبا بكر فبدأ بالصلاة محل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، يعني بين العباس وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وحتى جاء وجلس إلى جانب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر كان صوته وقتها ضعيفا لا يبلغ الناس، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بالناس. المقصود من ذلك كله أن الله تبارك وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن فعله كله بوحي، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه السويعات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها كانت مليئة بالأحداث المهمة، لأن فيها ما يتعلق بحياة المسلمين المستقبلة. ولا شك أن الإنسان إذا دنا أجله يحاول أن يبلغ الناس كل ما يحتاج أن يبلغهم، ويؤكد على الناس ما يحتاج أن يؤكد عليهم فيه. فكان مما أكده النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال كما سبق في الحديث: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمكن أن يصلي ويقوم مقامي إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يعني لحرصه على هذا الأمر وراحته وانبساطه عليه الصلاة والسلام لهذا الحال، وهو أن يكون أبو بكر رضوان الله تعالى عليه هو الذي يقوم مقامه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم يوم الاثنين، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، يعني من بهائه ونوره وصفاء وجهه عليه الصلاة والسلام، وتبسم ويضحك عليه الصلاة والسلام لما رآهم صفوفا خلف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فيقول أنس: فهممنا أن نفتتن، يعني من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه منظر قد حرموه من أيام بغياب النبي صلى الله عليه وسلم وشدة مرضه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن يستطيع أن يأتي إلى الصلاة، حتى أنه في يوم لما اشتد مرضه عليه الصلاة والسلام حرص على الصلاة، فكان يأمر بالمخبط ويغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم يريد أن يذهب يقوم ليدرك الناس فيصلي بهم فيقع مغميا عليه. حاول ذلك عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وفداه نفسي وروحي وفداه الدنيا كلها، حاول ذلك 3 مرات لم يتمكن عليه الصلاة والسلام، ثم أمر أن يصلي أبو بكر في الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كان يحاول أن يذهب إلى الصلاة، ولكن شدة المرض لم تمكنه، ولكنه في هذا اليوم هو يوم الاثنين رأى في نفسه عليه الصلاة والسلام خفة، فرفع الستر ينظر إلى أصحابه وهم يصلون خلف أبي بكر، فتبسم عليه الصلاة والسلام. ولما شعر أبو بكر رضوان الله تعالى عليه بكشف النبي صلى الله عليه وسلم للستر نكص على عقبيه ليصل الصف، حتى يعني يلتحق بالصف خلفه ويفرغ مكان الإمامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج إلى الصلاة. يقول أنس: فأشار إلينا صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر وتوفي من يومه عليه الصلاة والسلام، يعني هذا كان في صلاة الفجر. فهذا يؤكد أن تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وظهور البشر على وجهه لرؤيته أصحابه خلف أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وهذا خلاف ما يعني كان حاله لما سمع صوت عمر رضوان الله تعالى عليه على مكان عمر وقدره من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بذلك، قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وأمر أن يصلي أبو بكر رضوان الله تعالى عليه بالناس، فلذا صلى بهم أبو بكر رضوان الله تعالى عليه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 17 صلاة أو 20 صلاة، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا شك فضيلة عظمى لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يختاره النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في مكانه في حياته عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون، يعني أن الله يأبى أن يكون هناك أحد في هذا المقام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر. أين العقلاء من المسلمين؟ أين العقلاء من أصحاب المذاهب الباطلة الذين يطعنون في أبي بكر؟ والله إن طعنهم ليقع على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي اختار أبا بكر رضوان الله تعالى عليه ليكون ويقوم في أعظم فرائض الإسلام، أن يقوم في أعظم فرائض الإسلام مكانه عليه الصلاة والسلام، ثم يقول هؤلاء إن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه لم يكن صادق الإسلام ولا صحيح الدين، بل هو رضوان الله تعالى عليه، أعني أبو بكر، أصدق الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد الأنبياء والمرسلين أصدق الناس إيمانا. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الصديق عليه الصلاة والسلام كما سبق في الحديث لما ارتج أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصديق. وقال لعائشة رضوان الله تعالى عليها لا يا ابنة الصديق لا يا ابنة الصديق. انظر رعاك الله إذا كان في في في قلبك إيمان وقدرة على فهم المقاصد من هذا الكلام، فإن هذا الكلام مقصد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يبين هذه المكانة العظمى لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر لا شك كما سيأتي الإشارة إلى بعض الأمور المتعلقة به، إذا نظرت إليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو نظرت إلى تاريخه حين تولى الخلافة تعلم أنه الرجل الذي قام المقام الذي لا يقوم فيه أحد أفضل منه، أو أن الرجل الذي قام المقام الذي هو أهل له رضوان الله تعالى عليه، وأنه حين يقال إن الأول في الإسلام أبو بكر، أن الأول في الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الثاني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنك تعلم أن ذلك إنما يقال على وجه على جهة الاستحقاق لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. المهم هنا أننا أن نبين أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة بتوجيه وإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم واضحة ظاهرة لا تخفى على ذي عينين، لا تخفى على ذي عينين. أما من نسأل الله العافية طبع الله على قلبه وختم على سمعه وبصره، نسأل الله اللطف والمعافاة و أغشى بصره الهوى، نسأل الله اللطف والمعافاة، فهذا لا يرى هذه الكرامات التي أكرم الله تبارك وتعالى بها أبو بكر الصديق، أكرم الله تبارك وتعالى بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أربط الناس جأشا، كان أربط الناس جأشا رضوان الله تعالى عليه، والناس لا شك أنه وقت الأحداث تطير حلومهم وتذهب يذهب جأش يذهب رباطة جأشهم بسبب الأحداث، خاصة إذا كانت عظيمة. وليس هناك أعظم أن يصاب المسلمون في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان أربط الناس جأشا، وكان هو الملاذ بعد الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق في مسكنه بالسنح، لأنه لما صلى بهم في ذلك الفجر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم الاثنين، ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك المنظر الذي رأوه فيه، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتعافى عليه الصلاة والسلام، فلذا ذهب إلى أهله وقد كان تركهم كل تلك المدة. فلما ذهب إلى أهله فإذا النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ذلك الوقت، يعني في ضحى ذلك اليوم، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما بلغ، جاء عليه الصلاة والسلام مسرعا فدخل المسجد ولم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يومها، بل في حج بل مات في حجرها عليه الصلاة والسلام، وتقول مات بين سحري ونحري رضوان الله تعالى عليها. فلذا يمم بيته عليه الصلاة والسلام، أو يمم أبو بكر بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى ببرد حبرة، وهي يعني برد مخططة، فكشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم أكب عليه فقبله، ثم بكى، ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم إن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه قام متحاملا على نفسه وخرج، وعمر رضوان الله تعالى عليه كان في المسجد وكان يتهدد الناس ويتوعدهم ويتكلم عمر رضوان الله تعالى عليه من شدة ما يعني أصيب، ولا يكاد يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي. ويقال إن أبا بكر إن عمر رضوان الله تعالى عليه لما سئل عن ذلك الموقف قال إني كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوفى إلا آخرنا بعد أن يعني يرتب أمورنا كلها. وفات عنه أن الله تبارك وتعالى هو الذي أرسله، وهو الذي تبارك وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والله تبارك وتعالى الذي أرسله بهذا الدين والذي سيحفظ هذا الدين ويبلغ هذا الدين ما شاء سبحانه وتعالى من شاء سبحانه وتعالى من الناس، وأنه سيظهر تبارك وتعالى هذا الدين، وأن العمل هو عمل الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يستخدم الناس في أعماله التي يريد جل وعلا أن يكرمهم بأن يكونوا على رأسها أو يكونوا في ضمنها أو يكونوا من العاملين فيها. هذا من إكرام الله تبارك وتعالى وإرادته إكرام من شاء من البشر، فهو أكرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن اصطفاه وجعله نبيه وجعله إمام المتقين وأعظم المرسلين، وجعله السبب في هداية هذه الأمم من العربي والعجم والبيض والسود والحمر والصفر ومن سائر أنواع البشر، كل هؤلاء اهتدوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعمر رضوان الله تعالى عليه حين ظن ذلك، لا شك أنه كان ذلك الظن أثر عليه رضوان الله تعالى عليه حتى أخذ يتهدد الناس ويتوعدهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، لما كان قد يعني تبلغ في قلبه رضوان الله تعالى عليه من ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتوفى إلا أن يكون آخرهم وفاة أو نحو من ذلك. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خرج لما تيقن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يكلم الناس، فقال النبي فقال أبو بكر رضوان الله تعالى عليه اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فقال اجلس يا عمر. والواقع أن عمر رضوان الله تعالى عليه كان ذاهلا منذهلا تمام الذهول رضوان الله تعالى عليه لشدة الحادثة وصعوبة وقعها على النفس، وحق له أن يكون هذا حاله رضوان الله تعالى عليه، لكن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه لا شك أنه أحسن حالا وأعظم رباطة جأش، واستخدم رضوان الله تعالى عليه كل خلفياته الإيمانية والدينية والمتعلقة بالله تبارك وتعالى، فلذا كان رجل المرحلة في ذلك الوقت رضوان الله تعالى عليه. فلما خاطب أبو بكر رضوان الله تعالى عليه عمر ويقول له اجلس، وعمر يأبى أن يجلس، فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه بما أوتي من الحكمة والحنكة تشهد فأقبل الناس عليه، يعني لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبدأ يتكلم رضوان الله تعالى عليه، الناس أعرضوا عن عمر وأقبلوا على أبي بكر ينظرون ماذا يقول. فقال أبو بكر رضوان الله تعالى عليه أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما سمع بشر من الناس إلا يتلوها إلا وهو يتلو هذه الآيات. ثم إن ابن عمر رضوان الله تعالى عليه لما سمع أبو بكر أبا بكر يقول هذه الآية ويذكر ما ذكر، قال: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، يعني أسقط سقطت على الأرض حتى أحسست أن قدمي لا تحملاني، وحتى هويت على الأرض وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فالمقصود من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يودع الناس قد عين من يقوم مقامه، وإن لم ينص على ذلك عليه الصلاة والسلام كما ستأتي الإشارة إليه، وإن لم ينص على ذلك عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه لم ينص على أن الخليفة بعده هو أبو بكر، ولكنه عليه الصلاة والسلام أقامه مقامه، فمن ذا يستطيع أن يزيح أبا بكر عن المقام الذي جعله فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد في الواقع. المهم أن النبي أن هذا فيه دلالة واضحة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ المسلمون يفكرون فيما يتعلق بدفن النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة، ورأوا أن اختيار الخليفة مهم جدا حتى يتمكن هذا الخليفة بأن يوجه الناس، لأن الإشكالية في دفن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون سبب في يعني وقوع الخلاف بين الناس، ولا يرفع الخلاف في مثل ذلك إلا الخليفة. لهذا بدأ الناس يتكلمون في الخلافة واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ثم فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة في ذلك اليوم، في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا جاء من جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر، وقالوا له: لو أدركتم هؤلاء الناس الذين، يقصد الأنصار الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. فلما جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومعه عمر رضوان الله تعالى عليه ومعه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنهم، وجاءوا إلى الأنصار وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، وأخذوا يتردد الكلام بينهم، وبدأ أن آخر ما ذكره الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بما أوتي من حكمة وقدرة على الإقناع، وأيضا لمكانته العظيمة من في الإسلام، تكلم بكلمة كانت في الواقع هي من أعظم ما أنهى الخلاف، هي في الواقع من أعظم ما أنهى الخلاف. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال رضوان الله تعالى عليه يعني الأنصار: إن هذا الأمر لا يعرفه الناس إلا لقريش، يعني لأن قريش هم قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم لهم مكانة في الجاهلية والإسلام عند العرب عموما، في الجاهلية والإسلام لهم مكانة عظيمة عند العرب عموما، فلذلك كون واحد منهم يتولى فإن سائر العرب سيخضعون لذلك، وهذا أول أمر وأول مرة يكون على العرب خليفة، لأنهم من قبل كانوا قبائل متناحرة ومتفرقة، وكل قبيلة لها أميرها وشيخها الذي أمره نافذ في قومه فقط، فكانوا متوزعين وجماعات على قدر القبائل، بكل قبيلة مجموعة، بل ربما لكل فخذ من القبيلة شيخ تأتمر بأمره دون أمر الفخذ أمر أمير الفخذ الآخر. فلما جاء الإسلام فإذا به يأمر بالجماعة ويأمر بالطاعة ويأمر بالولاية ويجعل للولي وجوب الطاعة وما إلى ذلك، لكن هذه المرة هذا الأمر لم يتحقق على صورة مطبقة وعلى حقيقة واقعية في تاريخ العرب إلا مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. بهذا كثر اللغط في نوعا ما بأبو بكر في في في سقيفة بني ساعدة، وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه يعني كان له الموقف أيضا المحمود الذي في الواقع لا يمكن أن يقوم مقامه فيه أحد، فتكلم لما أخذوا يتكلمون قال رضوان الله تعالى عليه يخاطب الأنصار: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، يعني ما ذكرتم من حالكم ومكانتكم من الإسلام ومن الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم لذلك أهل. ثم قال: ولن يعرف هذا الأمر ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. وقال لهم: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي، يعني يقول عمر، لأن راوي القصة هذا عمر رضوان الله تعالى عليه، ويرويها عنه البخاري رحمه الله، وهي قصة طويلة حكاها عمر رضوان الله تعالى عليه. يقول: فأخذ بيدي يعني أبو بكر وبيدي أبي عبيدة وهو جالس بيننا، قال: فلم أكره مما قال غيرها، يعني كل كلامه أعجبني إلا هذا أن يقول إني أنا أتولى أو أبو عبيدة يتولى. قال: كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إذن أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فيهم أبو بكر، يعني يقول لا يمكن أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ثم لما خشي عمر رضوان تعالى عليه قال: فخشيت الخلاف فقلت: يا أبا بكر أمدد يدك أبايعك، أمدد يدك أبايعك. فبسط أبو بكر رضوان الله تعالى يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، يعني الأنصار رضوان الله تعالى عليهم قبلوا هذا وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه في الواقع لا يمكن أن يكون في الناس أحد يستحق هذا الأمر أو يقدم على أبي بكر، لأن الناس يرضون به ويقبلونه ويعلمون مكانته من الإسلام ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مدركون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه إشارات واضحة وظاهرة ودالة على خلافته رضوان الله تعالى عليه. لهذا يقول عمر رضوان الله تعالى عليه: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، أقوى من مبايعة أبي بكر. لماذا؟ لأن بمبايعتهم لأبي بكر انتهى الخلاف وتوقف الكلام وصار الأمر يعني أسند إلى أهله الذي لا يمكن أن يكون في الواقع أحد يمكن أن يقبل ويتفق الناس عليه غير أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في قصة سقيفة بني ساعدة، وهي التي تمت فيها مبايعة أبي بكر أولا، يقول: هذا الحدث، يعني قصة سقيفة بني ساعدة، كان هذا في بقية يوم الاثنين، يعني يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد، يعني يوم الثلاثاء، اجتمع الناس في المسجد فتممت البيعة من المهاجرين والأنصار قاطبة وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أن وفاته حدث عظيم، وتجهيزه عليه الصلاة والسلام ودفنه عليه الصلاة والسلام أمر يحتاج إلى إمام يوجه الناس ويأمرهم فيما يرى فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لما اختلفوا أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى توفي في حجرة عائشة، وتوفي في يومها، بل توفي عليه الصلاة والسلام وهو في حجرها، يعني بين سحرها ونحرها، وهو واضع رأسه عليه الصلاة والسلام على صدرها بين سحرها ونحرها رضوان الله تعالى عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر ثم قامت رضوان الله تعالى عليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ويعني جعلت رأسه عليه الصلاة والسلام على الأرض، لأنه بدأ يدخل الرجال ويدخل المسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يصلون عليه. فرأى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن الصلاة عليه تكون أفرادا، يعني يأتي أناس يصلون عليه ويذهبون، ويأتي أناس يصلون عليه الصلاة والسلام ويذهبون، وهكذا كانت الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فلم يخرج من مكانه عليه الصلاة والسلام. ثم لما جاء الدفن قالوا أين ندفنه، أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر إن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فلذا أزاحوا النبي صلى الله عليه وسلم وحفروا له في المكان الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، ودفن في حجرة عائشة رضوان الله تعالى عليها في المكان الذي توفي فيه بأمر من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا كله يعني نبينه حتى نبين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حين اهتموا بأمر الخلافة قبل تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرجوع إلى الخليفة فيما يتعلق بالأحداث العظيمة التي لا بد منها، لا بد فيها من الاتفاق والاجتماع، وإلا لا تقاتل الناس ربما ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بينهم عليه الصلاة والسلام. ولكن الله تبارك وتعالى دفع كل ذلك بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إذ اجتمع الناس على ما قال، فلما دفن، فلما كان اليوم الثاني أقصد من مبايعة أهل السقيفة، جاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في اليوم الثاني وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في المسجد، فتمت بهذا مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واتفق على ذلك سائر المؤمنين من المهاجرين والأنصار. وهذه نعني حقيقة وواقع وأمر اتفق عليه المهاجرون والأنصار عموما، ولم يخالف في ذلك أحد، حتى علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه جاء وبايع لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولم يبقى أحد من المسلمين في المدينة إلا بايع أبا بكر رضوان الله تعالى عليه، ولم يتخلف عن ذلك أحد. فلا يمكن على بالنسبة لمثل هذا الأمر أن يتحقق لولا أن المسلمين عموما يعلمون استحقاق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وليس لديهم أي علم فيما يدعيه بعض أصحاب البدع من أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لا يمكن بحال من الأحوال، بل من المستحيلات، أن يتفق المهاجرون والأنصار على أبي بكر، ويكون الأمر في حقيقته لعلي رضوان الله تعالى عليه، لأن القضية تعود إلى ما فهموه من حال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وتقديمه لأبي بكر على كل أحد، وتقديمه لأبي بكر على كل أحد، وأن كل أحد من المسلمين هو في المكانة بعد أبي بكر، أما قبل أبي بكر فلا يوجد أحد عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل عند الله تبارك وتعالى وعند عموم المسلمين من المهاجرين والأنصار أحد يتقدم على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر في الواقع له من الفضائل والمكانة ما سبق الإشارة إلى بعضها، ومما يدل على مكانته رضوان الله تعالى عليه من الدين، وأنه إنما تولى أو ولاه الله بمعنى أصح هذا الأمر وهذه الخلافة، لأن الله تبارك وتعالى يعلم حقيقة هذا الرجل، وأنه ليس في قلبه إلا الله تبارك وتعالى وإلا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا الاستقامة على دين الله والإحسان إلى عبادة الله والنيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بكل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه من الناس الذين لم يترك شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إلا فعله والتزمه إذا يعني وقع في زمانه رضوان الله تعالى عليه. فأبو بكر لا شك هو الرجل الثاني، لهذا لما استخلف يعني ما يدل على مكانته رضوان الله تعالى عليه، وأنه رجل يريد وجه الله لا يريد الدنيا ولا يريد الزعامة ولا يريد هذه الأشياء، إنما يريد خدمة دين الله، أنه لما استخلف رضوان الله تعالى عليه أصبح غاديا إلى السوق، يعني قام وقد وضع على رقبته أثواب يتجر بها كما كان يفعل قبل الخلافة، فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح، فقال له أين تريد يا خليفة رسول الله، يعني وجدوه حاملا معه أثواب ليبيعها في السوق، فقال أريد السوق، قالوا ماذا تصنع وقد وليت أمر المسلمين، فقال من أين أطعم عيالي، يعني أنه ما كان يفكر رضوان الله تعالى عليه في أنه سيطعم أولاده من بيت المال أو من يعني أن له هدف في أموال المال الذي يأتي للمسلمين، فقال له انطلق حتى نفرض لك شيئا، فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاه وما كسوه في الرأس والبطن، وقال عمر إلي القضاء، وقال عبيدة وإلي الفي. فهذا في الواقع كان يعني يدل على أن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه ما كان يفكر في المال، وإنما كان يفكر فقط في أن يخدم المسلمين. فلهذا لما جاء عمر رضوان الله تعالى عليه وأبو بكر وأبو عبيدة ففرض له هذا الفرض، كان يقول لهم أنا أريد أن يعني أشتغل لأنفق على أولادي، فلما رأى فيما بعد وحاول رضي الله تعالى عنه أن يعمل العملان، وهو أن ينفق على أولاده أو يسعى في التجارة ويرتب أمور المسلمين، ولكن وجد أن الأمر صعب جدا وأن أمور المسلمين تحتاج إلى تفرغ، فلذلك قبل رضوان الله تعالى عليه ما فرضه أبو عبيدة وعمر رضوان الله تعالى عليه. ومع ذلك كان رضوان الله تعالى عليه من أشد الناس تواضعا، وروي عنه رضوان الله تعالى عليه أنه كان يحلب كما روى بن سعد في الطبقات أنه كان يحلب للحي أغنامهم، يعني الحي الذي كان يسكن فيه رضوان الله تعالى عليه كان يحلب لهم غنمهم، يعني في الغالب الذين ليس عندهم من يحلب لهم. فلما بويع له بالخلافة رضوان الله تعالى عليه قالت جارية من الحي، يعني بنت صغيرة من الحي، قالت الآن لا تحلب لنا منائح دارنا، يعني أننا لن نجد من يحلب لنا أغنامنا. فسمعها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال بلى لعمري لأحلبنها لكم وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان يحلب لهم فربما قال للجارية من الحي يا جارية أتحبين أن أرغي لك أو أصرح، يعني أن أجعل له رغوة، أجعل للحليب رغوة من خلال شدة أو قوة الحل فيكون للحليب رغوة، أو أصرح يعني بحيث أنه أحلب بسهولة فلا يكون هناك رغوة. فربما قالت أرغو وربما قالت صرح، فأي ذلك قالت فعل رضوان الله تعالى عليه. حقا كما قال عمر رضوان الله تعالى عليه لقد أتعبت الخلفاء من بعدك، فلا يمكن أن يأتي أحد بمثل ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه الأخلاق التي الله تبارك وتعالى حبى بها أبا بكر رضوان الله تعالى عليه، وهذه المواقف العظيمة هي في الحقيقة من الأمور التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، ومن ضمنهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولكن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه كان له المقام الأعلى في ذلك. وأهل السنة يستدلون لخلافة أبي بكر بأدلة عديدة، هذه تذكر في مقابل الناس الذين يظنون أن علي رضوان الله تعالى عليه مقدم على أبي بكر في هذا الأمر، وهذا أمر في الواقع يخالفه الواقع ويخالفه النصوص ويخالفه المسلمون جميعا، يخالفون في هذا وينكرونه ويردونه على من يقول، لأن الواقع خلاف ذلك. بل علي رضوان الله تعالى عليه يخالف في هذا، لأنه رضوان الله تعالى عليه بايع لأبي بكر، ولو كان هو الخليفة لما تنازل، خاصة إذا كان موصى أو معهودا إليه رضوان الله تعالى عليه بالخلافة، لا يمكن في الواقع أن يوافق على أن يكون الخليفة أبو بكر رضوان الله تعالى عليه وهو صاحب الحق. فلذا الذين يقولون إن علي رضوان الله تعالى عليه كان حق بالخلافة، في الواقع يطعنون في علي رضوان الله تعالى عليه ويكذبون الواقع والتاريخ، وليس أدل على هذا، إن دل فإنما يدل على جهلهم وعلى كذبهم في دعواهم. أقول إن الأدلة الدالة على استحقاق أبي بكر رضوان تعالى عليه للخلافة أدلة عديدة، منها ما روي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليه. وكذلك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا يعني دلوا عظيمة، فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا يعني إنسانا عظيما من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، يعني أن الناس سقوا ورووا إبلهم ثم ذهبوا بها إلى أماكن راحتها فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير ولا شك إلى الخلافة، لأن أبا بكر رضوان الله تعالى عليه إنما تولى سنتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقليلا. وأما عمر رضوان الله تعالى عليه فقد امتدت له مدة الخلافة إلى 10 سنوات رضوان الله تعالى عليه. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى الخلفاء من بعده وهم أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليه. وكذلك حديث آخر رواه الترمذي عن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر بأبي بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عثمان، ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن الحال الذي يكون الإسلام فيه في غاية الرفعة ومنطلق ومندفع إلى السماء هو في عهده عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، وهذا هو الحقيقة والواقع. ومن الأدلة التي يستدل بها أهل السنة قول عمر رضوان، قول علي رضوان الله تعالى عليه، كما روى عنه الحسن ابنه رضوان الله تعالى عليه، يقول: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقدمنا أبا بكر رحمه الله، فقدمنا أبا بكر رحمه الله. ويقول أيضا عمر رضوان الله تعالى، يقول أيضا علي رضوان الله تعالى عليه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصلي بالناس، وقد رأى مكاني، وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحاب الناس، لا يحاب الناس في دين الله. لهذا لما كان في غزوة خيبر عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم تطلع إليها، كلهم تطلع إليها. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام كل يتطلع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان تعال خذ الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فقيل إنه يعني وجع، أي به وبه رمد. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه، فبرئ عليه رضوان الله تعالى عليه وسلمه الراية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحاب الناس في الأمور التي يتعلق بها مكانة الناس منه عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم يقينا عليه الصلاة والسلام أن الناس مكانته، أن الناس مكانتهم عند سائر المسلمين من قربهم منه عليه الصلاة والسلام ومكانتهم منه، فلا يحابي عليه الصلاة والسلام أحدا. لهذا لما سأله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وقد رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه كأنه معجب به، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ليس عن النساء يا رسول الله أسألك، عن الرجال. قال: من الرجال أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فعد رجالا، يقول يعني وما عده عليه الصلاة والسلام، ومع يعني لطافة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعلم أن مثل هذا الكلام يحدد به حقائق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضوان الله تعالى، فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه كانت خلافته أيضا يعني مع هذه النصوص التي سبق الإشارة إليها، وصلاته محل النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على خلافته، ولم يخالف في ذلك أحد، ولم يخالف في ذلك أحد، ولا علي رضوان الله تعالى عليه، ولا أحد من أهل البيت، فالكل أقر له رضوان الله تعالى عليه، وأقروا له وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقل الخطيب البغدادي رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قوله: وأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر، قالوا له: يا خليفة رسول الله. ولم يسمى أحد بعده خليفة، وقيل إنه قبض النبي صلى الله عليه وسلم عن 30,000 مسلم، كل قال لأبي بكر يا خليفة رسول الله، ورضوا به من بعده رضي الله عنهم. وإلى حيث انتهينا قيل لهم أمير المؤمنين، يعني الخلفاء كلهم قيل لهم بعد النبي صلى الله، بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قيل لهم إنهم يوصفون بأنهم أمير المؤمنين، أو يقال الخليفة، ولكن لا يقال لأحد بعد أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر ذكره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.